وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا نسيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا وبئس المصير أنفقكم شيئا